ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، وما يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، نستأنف دروس منهاج الطالبين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب وفصول كتاب البيع. كنا دخلنا في باب الخيار وانتهينا من الفصل الأول وهو خيار المجلس. اليوم ندخل في فصل جديد وهو خيار الشرط، ووقفنا عند قول المؤلف: لهما ولأحدهما. قال: لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع، إلا أن يشترط القبض في المجلس كربوي، إلا أن يشترط القبض في المجلس كربوي وسلم، وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد على 3 أيام وتحسب من العقد وقيل من التفرق. والأظهر أنه إذا كان الخيار للبائع فملك المبيع له، وإن كان للمشتري فله، وإن كان لهما فموقوف. فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد، وإلا فللبائع. ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما، كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع، وفي الإجازة أجزته وأمضيته، ووطئ البائع وإعتاقه فسخ، وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح. والأصح أن هذه التصرفات من المشتري إجازة، وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري. خيار الشرط الذي هو النوع الثاني من أنواع الخيارات التي معنا، وهذا الخيار يسمى بخيار الشرطي، وهو متفق عليه بين جماهير العلماء، يعني المذاهب الأربعة اتفقوا على جواز خيار الشرط. خالف ابن حزم فقط لذلك، وبعض من نسب إليه المخالفة كالثوري وعبد الله بن شبرمة، ولكن يعني الكلام الذي نقله النووي عن عبد الله بن شبرمة يبدو أنه وافق فيه الجماهير ولم يخالف مخالفة ابن حزم. ابن حزم هو الذي رد خيار الشرط وله كلام في ذلك، ويعني أدلة واستدلالات، ليس مقامنا يعني التفصيل في هذه المسألة، لكن نشير إليها فقط على أن جماهير العلماء والمذاهب الأربعة قالوا بجواز خيار الشرط، وإن اختلفوا في مدة الخيار. يعني هم قالوا تأقروا بجواز خيار الشرط، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا خيارا، إلا بيع الخيار. قال: إلا بيع الخيار، ففيه إثبات لأن البيع قد يكون فيه خيار الشرط. وأيضا ما جاء من حديث حبان بن منقذ الذي كان يعني يبيع، يحب البيع والشراء والشراء، وكان يخدع في البيع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جوز أن تقول عند البيع لا خلابة، ولك الرد 3 أيام، أو في رواية 3 ليالي. فجعل له إذا غبن في البيع، يعني بأنه كان يحب البيع لا يستطيع أن يتوقف، لكن كان يغبن كثيرا، فقال له: قل لا خلابة. لا خلابة يعني لا خديعة، لا غؤلة يعني غرر عليه، وإن حدث ذلك فلك الرد 3 أيام. في واستدل أيضا، هذه من أدلة أهل العلم على أو الجمهور على مسألة الخيار، جواز الخيار بالشرط. وأيضا عن حديث رواه عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبان بن أبي عياش عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يحتاج بس أن مراجعته، لكن هو عموما لو ثبت يكون فصل في مسألة أخرى عندنا في المدة، لأن رجل اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم، هو مذكور طبعا في كتب عندنا، يعني كل كتب الشروح موجود والأدلة، رجل اشترى بعيرا بشرط 4 أيام، فلما خيار 4 فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع وقال: الخيار 3 أيام. وهذا طبعا هو ثبت صريح في جواز اشتراط خيار الشرط، وسيكون من اقوى الادله لنا في المذهب على ثلاثه ايام فقط، لذلك ان صح هي يحتاج مراجعه، لكن هو مذكور عندنا في الشروحات اصلا. لكن احنا اثبتنا عموما بالاحاديث مساله مشروعيه خيار الشرط، وايضا من المعقول، هذا من المنقول، من المعقول قالوا الحاجه تدعو الى هذا النوع من الخيار، يعني بمعنى ان المرء قد يبيع او يشتري، وقد يشعر انه ممكن يتسرع في البيع او في الشراء، او يشعر بانه يحتاج الى تروي وتاني، فيحفظ لنفسه حق الرجوع. وهذا استثناء عن الاصل، لان طبعا ده من ضمن الادله اللي استدل بها ابن حزم وغيرها ان الاصل في البيع اللزوم، فانك تضع شرطا بانك ترجع يعني من ناحيه المعقول عنده. لكن احنا نقول المعقول ان الحاجه تدعو، ان المرء قد يتعرض في اثناء البيع والشراء للتسرع او شيء وغير ذلك، فان اختار واشترط على العاقد الثاني واتفق على ان احدهما له الخيار او كلاهما له خيار الشرط، فهذا يناسب لما يحتاجه الناس، حتى يكون الرضا يعني كليه ليس فيه نوع من انواع الغبن او غير ذلك. فالمعقول يقول بانه يجوز ان الحاجه اذا احتاجت الحاجه اننا نشترط او يشترط ويتفق، طبعا هذا سياتي معنا، لابد من اتفاق الطرفان على خيار الشرط بانه يختار لنفسه انه يمكن الرجوع في المده التي سنبينها ان شاء الله. فاذا هذا من المنقول ومن المعقول بمساله ثبوت خيار الشرط. هو المؤلف قال لهما ولاحدهما، هنا يقصد لهما يعني للاثنين ان يشترط الاثنين معا يتفقا، يقول ابيع لك والثاني يقول اشتري على ان لي الخيار ثلاثه، وهو يقول انا وافق عليه الخيار ثلاثه، سواء تلفظ او يعني احد تلفظ والثاني وافق بدون تلفظ، هذا يكون الخيار لهما من الاثنين، يعني كل واحد من البائع والمشتري له الخيار ثلاثه. وقد يكون لاحدهما لا يظن ان هو سيشترط من نفسه، لا، لابد ان يعني يتفق على ان مثلا البائع يقول انا اريد خيار الشرط ثلاثه والمشتري لا يريد، يقول انا اوافق على لك خيار الشرط ثلاثه والمشتري لا يشترط لنفسه، فاصبح الخيار للبائع فقط. وقد يحدث العكس، البائع يبيع ولا يريد الخيار الشرط، والمشتري يقول انا اريد خيار الشرط ثلاثه، فيوافقه البائع يقول اوافق ان اعطيك خيار الشرط ثلاثه. فاذا هنا معناه هذا مقصد المؤلف لهما ولاحدهما، اي للاثنين ممكن يتفق على خيار الشرط، ولاحدهما اي لاحد العاقدين هو الذي يريد هذا الخيار ويوافقه الطرف الثاني، لكنه ليس يفهم ان من احدهما له ان ينص على خيار الشرط منفصلا يعني بدون موافقه الطرف الاخر، بل لابد ان يوافق الاثنين على ذلك. فقال لهما ولاحدهما شرط الخيار، وقال ايضا ولهما ولاحدهما ايضا احدهما يدخل فيها الاثنين العاقدان او اجنبي، يعني هنا انتبهوا لاحدهما ايضا يدخل فيه او لاجنبي ايضا كمان. يعني ايش لاجنبي؟ يعني هاب انك انت الان بتنزل تشتري في السوق سياره وانت لست بخبير، فاخذت معك احد النصحاء لك او الاصدقاء، فاشترطت قلت انا اشتري هذه السياره والخيار ثلاثه لصاحبي هو الخبير، فانت لا تدري، هو ممكن هو بعد ان يركبها ثلاثه ايام او يومين يقول لك رجعها، فاشترطت لاجنبي، يعني يمكن ان لا تشترط لنفسك الخيار، تشترط لاجنبي اخر، تقول انا اشترط له ان هو الذي يرد، والبائع كذلك يشترط له، ما قلناش وكيل، ليس بوكيل، اجنبي، في فارق بين وكيل واجنبي، ليس وكيلا، لا تفرق، اجنبي، وهو انك انا قلت اجنبي كما بينت الصوره الان، تريد ان تجعل الخيار لاحد غير العاقدين، يجوز ان يكون هذا لاجنبي، انك تكلفه يعني بانه يكون له الخيار، إن أراد أن يفسح بعد يوم أو اثنين أو ثلاثة فله ذلك الفسخ. أي لكل من المتعاقدين ولأحدهما شرط الخيار على الآخر. هذا مقصد المؤلف، وقلنا إما أحدهما أو الأجنبي أيضا. شرط الخيار قال في أنواع البيع، وهنا لو تحصل قال في أنواع البيع، يعني هنا اشترط أن الخيار يكون في عقود، في عقود البيع. ولأنه سيأتي الآن أن الخيار لا يكون في عقود الفسخ، عقود البيع، وكمان عقود البيع التي ليس فيها، ليست عقود يشترط فيها التقابض في المجلس لأحدهما أو لكليهما. ذلك وقال هنا إيش؟ قال في أنواع البيوع إلا أن يشترط القبض في المجلس كربوي وسلم، كربوي وإيش؟ وسلم. طب ليش استثنى العقود التي يقبض فيها في المجلس، التي يشترط فيها القبض في المجلس، اللي هي قال ربوي، عقود ربوي والسلم؟ طيب هو أولا قلنا إنه قال في أنواع البيوع، يبقى كل أنواع البيوع التي لا يشترط فيها القبض في المجلس فيجوز فيها خيار الشرط، إلا عقود البيوع الربوية أو عقود السلم. وهنا أتى بالسلم والربوية كنوع للاستدلال فقط، لأنه هو الربوية لابد من القبض في المجلس. هو ليش القبض في المجلس؟ قالوا لأن عقود الربوية لا يصح فيها الأجل، صحيح؟ قالوا والأجل غرر، إذا كنا منعنا التأجيل واشترطنا القبض في المجلس فمن باب قالوا أولى أيضا أن يمنع خيار الشرط، لأن خيار الشرط أصلا سيؤخر إمضاء البيع لمدة يوم أو اثنين أو ثلاثة. فقالوا لذلك إذا كان التأجيل في القبض وإتمام البيوع اشترط في العقود الربوية، فجعلوا أيضا عدم خيار الشرط يكون فيها من باب أولى، مناسبة لأن إذا منعنا الأجل فخيار الشرط فيه نوع من الأجل، أيضا فيه نوع من الأجل. وهو مثل هنا بالعقود الربوية ومثل بالسلم، لأن السلم فيه الربوية من طرفين والسلم ربوي من طرف، لأن السلم فيه تأخير المبيع واشتراط قبل الثمن في المجلس، فلو جعلت فيه أيضا يبقى في أحد الطرفين لابد فيه اشتراط القبض. لكن العقود اللي غير ربوية وغير سلم وعشاكلتها، أنت ممكن تأخر القبض الثمن والمثمن، انتوا شكلكم نسيتوا البيوع. مش انا ممكن اتفع على سياره واقول له هدفع لك بعد اسبوع وهستلم السياره منك بعد شهر والسياره موجوده، فبالتالي هذه الذي يكون فيها الخيار بالشرط. اما الخيار التي لا يشترط فيها القبض، وهذه التي يشترط فيها القبض، اما تكون ربويه من الطرفين او من طرف واحد كالسلمي والاستصناعي الذي يقاس عليها، فنقول هنا هذه الذي اراد ان ليس فيها، لا يقع فيها خيار الشرط. لذلك قال في انواع البيوع ومثل، هذه تمثيل، هذا مثال فقط من المؤلف على الربا والسلم، لكن يبين لك إما يكون من طرفين أو يكون من طرف واحد. طب أيضا قال أنواع البيوع، إذا بيع الحيوان، بيع العقار، كل هذه يكون فيها شرط الأجل. طب غير البيوع، عقود الفسوخ، الفسخ، عقود التي فيها اللي بيفسخ، يعني أنت بتفسخ عقدا، اتفقت على شيء وبتفسخ، هل لك في الفسخ أصل خيار شرط؟ لا، ليس لك. عقود النكاح، تيجي تتزوج، هتيجي تتزوج بخيار الشرط، هجرب ثلاث أيام، ما يصح أصالة. إيش؟ أسبوع؟ لا طبعاً. الطلاق، ما فيش طلاق بخيار الشرط. العتق، بتعتق، ليس فيه خيار شرط، يكون نافذاً أصالة. الإبراء، أنا إيش؟ مال الملك؟ لا، الملك ليش؟ ما هو الملك هو البيوع، التملك في خيار شرط، ما هو ده بيع، اشتري عبد طبعا بقى شيء. ما نقولنا بيع الحيوان وبيع العقار، والحيوان داخل فيها العبد، كل من له إرادة أن يتحسس بها وينمو، يعني على كلام أهل المنطق في المسألة بيع الحيوان، يعني في الحياة أنت بتجلس عقد فسخ، يعني أنا مثلا أنا اتفقت على شيء وخلاص جلسنا لنفسخ العقد، وانا بفسخ العقد برد لك الشيء وباخد الامور، ما ده اسمه فسخ. هل ممكن ارجع؟ ممكن تعتبر الخلع فسخ، الخلع ده في وممكن يكون في فسخ البيع، وانا بفسخ بيع الان وبرد، هل يمكن اضع خيار شرط كمان في الفسخ ان انا ممكن ارجع عن الفسخ؟ قالوا لا. يبقى هو لذلك واشترط قال انواع البيوع، فخرج انواع الفسوخ والنكاح، الطلاق، العتق، الابراء، الاجاره. الاجاره قالوا ليس فيها خيار شرط، يعني كأنك لو بتؤجر أحد ما تقولوش أنا أجرتك وفي خير شرط ما بيني وما بينك، على 3، وكأن ايضا مفيش خيار شرط على الشقه وانت بتأجر شقه، لان دي من نوع الايجارات. ما الايجاره اما ايجاره اعيان يعني او منافع، الاعيان بتأجر شخص نفسه، بتقول انا اجرتك لتحمل عني طوب البناء او غير ذلك، او تؤجر عينا منفعه عين. فعقود الايجاره ايضا قالوا ليس فيها هذا الشرط، ان اصلا الايجاره فيها غرض فليس فيها تاجيل اصلا يعني هم ده. طيب قال الا ان يشترط، هذه انواع البيوع الا ان يشترط القبض في المجلس كربوي وسلم، فقلنا هذا لا يجوز فيه. وايضا قالوا لا خيار في الحواله، عقود الحوالات لا خيار فيها ايضا، حتى لو قلنا ان هي بيع لكن ايضا قالوا ليس فيها. ايضا لو اشترى عبدا ليعتقه، اشترى بشرط العتق، فقالوا هو هنا وانفرد بالخيار، يعني مشتري اشترى عبدا ليعتقه وانفرد هو بالخيار، فليس له خيار شرط، لان لما هتاتي معاكم لما ينفرد بالخيار يبقى الملك له، يبقى اصلا عتق، فكان الانفراد اصبح ملوش انه يرجع. لكن لو اشترى بخيار الشرط للبائع، خيار البائع، فما زال هو البائع له الخيار، فهنا ممكن ان يكون له الخيار. يعني هذه قال وانما يجوز في مده معلومه، يبقى هنا يبين معي على النت عشان انا ايش سارح مع الشباب هنا، ويعني فلو في حد عايز حاجه يقول. طب قال نعم نعم حاضر. وانما يجوز في مده معلومه، يبقى هنا ليست مده مطلقه، وهذا الخلاف بقى اللي ظهر بين المذهب وبين باقي المذاهب في مده خيار الشرط. المذهب عندنا ووافقنا الاحناف بان المده 3 أيام فقط، 3 أيام، وإذا زاد خيار الشرط عن 3 أيام عندنا يبطل العقد على الراجح أو المعتمد عندنا. يعني إذا اشترط 4 أيام بطل العقد، مش بطل، لأن في قول بطل اليوم ووقع 3، المعتمد عندنا بطل العقد. هو ليش بطل العقد؟ قالوا لأن خيار شرط باطل اتفق عليه فبطل بسببه العقد، فجعلوه من مقتضى العقد، قد جعلوه من مقتضى العقد مثل الشرط الربوي اللي بنتكلم عنه في الفوائد وغير ذلك ايضا. فالمذهب عندنا قالوا ليش؟ قالوا طيب الاحناف وافقونا، نعم خالفنا المالكيه وخالفنا الحنابله ايضا. الحنابله لا يشترطون مده محدده، يعني ممكن انك تتفق على اي مده بخيار الشرط، فتحوا المده، قالوا المده مبهمه لكن يكون في اتفاق على مده ذلك. المالكيه الامر عندهم مختلف، قالوا المدة تختلف على حسب المبيع، فجعلوا مثلا في الدور والعقارات قالوا، وما رجعوا للعرف، قالوا الدور والعقارات ممكن يكون معك لشهر، قالوا العبيد والجواري وغير ذلك معك للأسبوع، الشاة والحيوان قال 3 أيام، وقالوا بعض المبيعات ممكن يكون لك الخيار يوما فقط إن كان لا تحتاج أكثر من ذلك. لكن في المجمل الملكية قالوا لا يزيد خيار الشرط عن شهرين عموما، قالوا لا يزيد عن شهرين. ما هو كله اجتهاد، لان هو كل المساله كلها في اجتهاد. هو المذهب عندنا فقط هو استدلوا بالحديث اللي قلنا عند المصنف عبد الرزاق لو صح هيبقى فصل، لكن اقوى الاستدلال هو حديث حبان بن منقذ، وحديث حبان بن منقذ الذي قال لا خلابه وقال ولك 3 أيام، ردوا علينا قالوا هذا الحديث ليس نصا في مده خيار الشرط، ده هو بيخدع، والنبي جعل له هذا الخيار عند الخديعه، ونحن قصناع الخديعه، فلذلك هي مسألة اجتهادية عند الكل. لكن احنا اقرب لان احنا استندنا الى نص راينا ان النص هذا بمدة الخيار. اما هم قالوا ان الذين ردوا علينا قالوا يعني ان الحديث انه ليس نصا في خيار الشرط، ان هذا جاء في الخديعة والغضب فجعل له 3 أيام. احنا ارتبطنا بذلك مع رواية المصنف عبد الرزاق ومصنفه الذي افطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بالثلاثة، قلنا وافقنا الاحناف على ذلك وجعلنا المدة لا تزيد عن 3 أيام. قالوا ليش كمان عندنا غير الحديث؟ قالوا الأصل منع الخيار، هو الأصل منع الخيار لأنه مخالف لوضع البيع، البيع يتم بالإجابة والقبول وليس لك الرجوع، فيمنع النقل أو اللزوم. لكن إحنا أثبتناه لثبوتها، أنا آسف نضيف عليهم كمان حديث المسراء، أضافوا أخذوا حديث المسراء أيضا فيها، لما قال حديث المسراء إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع الشاتة فهو بالخيار 3 أيام، فإن شاء حلبها، إن شاء لا من من اشترى شاتا فوجد اشترى شاتا المسرات فهو بالخاري ثلاثة، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومع صاع من تمر. فقالوا أيضا عندنا هذا حديث المسراء أيضا فيه اشتراط ثلاثة أيام. فقالوا هنا حديث المسراء وحديث حبان بن منقذ إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاثة ليالي. فأصبح هذا وهذا هو النص عندنا في المسألة. وعندنا قلنا كما قال المؤلف يعني النووي الإمام قال في مدة معلومة، فالمعتمد عندنا إذا اشترط أربعة أيام بطل العقد. لكن هنا الثلاثة أيام، ويمكن سيأتي في النهاية أتكلم عن الليالي تدخل ضرورة، لكن أقولها مناسبة هنا الآن. من هنا قال ثلاثة أيام، صحيح؟ طيب هنا قال ثلاثة أيام، الليالي تدخل بالضرورة، يعني إيش الليالي تدخل؟ هتأتي في المتن ممكن في الآخر، لكن لابد نشير إليها هنا الآن. بمعنى الآن أنت لو عقدت العقد في الساعة 12 الظهر، فالمفروض لك ثلاثة، هو اليوم متى يبدأ ومتى ينتهي؟ ممتاز، ينتهي بالغروب. فلو أنت ذاك هم يقولوا في المتن هيقضي في المتن والليالي تدخل ضرورة، بمعنى لو أنت اتفقت الساعة 12 ظهرا فالمفترض أن اليوم ينتهي مع المغرب، فقالوا لا، هنا يدخل الليل تابع لليوم للضرورة ويكون نهاية اليوم 12 ثاني يوم. طب معنى إيش الليالي ضرورة؟ معنى أنك لو اتفقت على فجر مثلا يوم السبت، فالسبت بليلته والأحد بليلته والاثنين عند الغروب ينتهي المدة، فلا يدخل ليل الثلاثاء اللي هي بعد في المدة. وهذا معنى لما قال عند الضرورة، إذا هو يخالف مسألة الخف. الخف عندنا ثلاثة أيام بلياليهن واليوم 24 ساعة، هنا ليس كذلك في البيع. انتبهوا لأن دي الدقيقة لما تشترط، فلو اشترط بس هم قالوا ليس هو قال للضرورة سيأتي، عايز يريد لو انتصف اليوم معك أو كان في خلال اليوم لن نضيع فيلحق الليل معك للضرورة فقط. لكن لو آخر ليلة وبدأت من المغرب هينتهي عند بدأت من الفجر ينتهي عند غروب اليوم الثالث، يبقى ثلاث أيام ليست الليلة الثالثة تدخل. فهمتم الآن؟ إذا هي غير الخوف، ليس 24 ساعة أصالة. وكذلك لو اشترط ليالي، لو قال أنا اشترطت ثلاث ليالي فاشترط 12 بالليل، فسيدخل اليوم تبعا لليلة ويكون آخرة 12 بالليل ثاني يوم. فهمتم؟ ولا ياخذ الليل ولا ياخذ اليوم بقى اللي بعده، لانه ممكن يشترط ليالي او ايام، بس المهم ثلاثه. تمام. فيها ايضا طبعا احنا خلفنا بس فقط في المذهب ابن المنذر على مساله الثلاثه ايام، واراد ان يستدل بازيد ويوافق غيرنا عن المسلمون على شروطهم، فقالوا كما قال أحمد إن ليست هناك مدة تضبط، فحسب ما يتفق العاقدين يكون لهم المدة. وأنا بيانت دليلنا في المذهب بهذه المسألة. حق المسألة طبعا في التطبيق عرفي الآن فيها إشكال، يعني كثير من الناس لا يتقيدون بالثلاثة، يأخذون بقول الحنابلة أو حتى بقول المالكية، فممكن يشترط أسبوع 10 أيام لو خيار الشرط. عندنا في المذهب البيع ده باطل، مذهب البيع باطل، لذلك ويتقيد فقط بالثلاثة أيام. عندنا في المذهب باطل، هو أصلا باطل الشرط لأنه هو إجبارا مش اختيارا. هو احنا قلنا من قبل الجمعية بتاعت حماية المستهلك دي بتجبر المحلات وده لا يجوز، هو أصلا خيار الشرط لابد يكون بالاتفاق. لكن عندنا كده 14 يوما خلافا للمذهب، عندنا هذا باطل، الشرط باطل. هو الاشكال ان العقد باطل، لكن انت الان لن تستطيع، لان هي مكتوبه عموما في كل، مش هتقدر تبطل العقود، يعني انت مش حتى لو مش باختيارك، لو انت قلت بقول المذهب الصحيح لكنك هتشتري على بخلاف الشرط ده، يعني لا تعتبره. السلام. لا تقبل، انا عارف هي لا تقبل شرعا، لكن هو مجبر للاسف. أي أنا بقولك هو بيقولها لك أنت، لكن هو مجبر. لو أنت رحت بالوصف واتصلت بالجماعه بتوع مش عارف المستهلك هيجبره، بس هو شرعا ما لكش انك تفعل ذلك، لكن لان هم حاطينها اجبارا هي ما بقتش مساله، لكن هو بيعرفك يقول لك انا مش شغال، عايز يفهمك كده ايه عشان اروح بقى اعمل مشكله واتخانق الامر اخر، لكن هو وهو حقه عموما يعني. لكن هناك في مساله الثلاثه ايام بعض الشروط، اولا يشترط ان تكون المده متصله بالعقد، يعني احنا اتفقنا اليوم الثلاثاء على البيع، بعت لك هذا الموبايل، فاقول لك احنا هنبتدي ان شاء الله الخيار من الاربعاء، ما يصح، لابد يبتدي مده الخيار من العقد ايضا. يبقى هنا لو اشترط من الغد طب انا ايضا لابد ان تكون متواليه، يعني ما ينفعش اقول لك والله انا عايز الثلاث ايام بتوعي هاخد الاربع والجمعه والاحد، يعني هم ضد الثلاثه متفرقات، هذا لا يصح، لابد ان تكون الثلاثه ايام متواليات ايضا. او يقول لك انا يعني ايش انا هجعل الليل وليس اجعل النهار اقسم، هذا كله يسقط خيار الشرط ويبطل عندنا هذا الخيار. قال عندنا يسقط في الكل ويبطل، كما قال لو اشترط اربع ايضا يشترط في يبطل في العقد بالكلية ايضا. قال وتحسب اي ابتداء المدة من العقد. وهنا بقى في اشكال، انتبهوا لانه قال هنا ايش الشيخ، قال وتحسب من العقد وقيل من التفرق، انتبهوا وممكن يتم ايش الاتفاق، يعني احنا جالسين وانا اتفقت ابيع هذا الموبايل لعبد الله خلاص عقدنا بكذا، لكن احنا في المجلس ولسه في خيار مجلس صحيح، طب جلسنا ساعتين الدرس وقبل ما ننصرف له هو له حق الرجوع، فجي قبل الانصراف بخيار المجلس قال انا اريد اشترط ثلاثه ايام، طب هنا انا ايش هيحسب الشرط، هاب ان احنا عدى يعني القعده اللي قلناها قبل كده عدى كنا وتعشينا وصلينا وجينا مشينا على ست ساعات واحد تماشي انا هشترط، هيحسب الشرط من العقد او يحسب من الاتفاق، يعني من هنا كلام المؤلف كانه يريد الحمد لله تحسب من العقد في حاله اذا اشترط عند التعاقد، اما اذا اشترط عند بعد العقد وقبل انقضاض المجلس يحسب من وقت الاشتراط. يبقى في حالتين عشان المتن ما تنخدعه، هو قال هنا وتحسب من العقد، فلما قال تحسب من العقد يقصد ان اشترط في العقد، يعني ان كان الشرط في العقد، اما لو اشترط اثناء المجلس بعد العقد وقبل انفضاض المجلس وقبل سقوطه خيار المجلس، سأسأل عنه متى يسقط خيار المجلس؟ متى؟ أنا سؤلت متى ينتهي خيار المجلس؟ خطأ إجابة عليا يعني هخطأك هنا إجابة ناقصة، متى ينتهي خيار المجلس؟ إجابة ناقصة قلت قول يا عم ترفعش إيدك خلينا نخلص بسرعة، أنت قلت يا دكتور انت لسه بتقول يعني هتعمل لي كده هي عدت منك هنا اصلا قال او اختر، يبقى هنا الاجابه اما يتفرق او يقول احدهما للاخر اختر، فمش احنا انتوا ايه نسيتوا ده لسه الدرس اللي اول امبارح من شهر ونص بس ما لحقش اصل المده لا والفقه لازم يدخل كله مع بعض، انت عايش بتستحضر الفقه كله وانت ماشي ما بتعرفش يعني، فهو قال مش القضاء اما ان ينتهي بالافتراق الابدان او يقول له اختر، فلو قال له اختر خلاص كده يبقى انتهى الخيار المجلس. هنا بقى قال لو اشترط عند المجلس وبعد التعاقد، ده الحالة الثانية التي يظهرها المؤلف في المتن لكن هي معتمدة عندنا، هذه التي يكون فيها من الاشتراط مش من العقد، وقيل من التفرق، هذا القول الضعيف عن الحالة الأولى إنه هو من التفرق عموما سواء اشترط أو لم يشترط، يعني هاب إن هم تكلموا إن هم بيقولوا إن المجلس حريم العقد، فكأنه لو اتفق في العقد ولسه قاعدين في المجلس قعدوا 10 ساعات ما زال لسه ايش حريم العقد، فلما ينتهي المجلس نبدا نحسب الثلاثه ايام بالعمل، ده قيل من التفرق لكن هذا ليس المعتمد. يبقى ثاني المعتمد عند الاشتراط في العقد هيحسب من العقد من تاريخ من وقت العقد، وعند الاشتراط اثناء المجلس وبعد العقد هيحسب من وقت الاشتراط. تمام. تمام. في أسئلة عن النت وبيجاوب، شايفين لو اعتمدنا على الاستدلال بالحديث فقط قول ابن المنذر أصح؟ ليش يا أبو أنس؟ لو قبل الحديث ليش؟ لو خدت المسلمون عند شروطهم يعني؟ بس هذا عام. لو اعتمدنا على الاستدلال بالحديث فقط. لا مش ليش قول المنذر صح؟ حديث ضعيف؟ ما انت عندك حديث ابي لا خلابه وعندك حديث مصراه. ما هو احنا ما وقفناش عند حديث المصراه، انت جبت لنا الحديث اهو درجه الحديث عن طريق حفص بن سلمان الكوفي وهالك المتروك. ماشي، ما احتاج مراجعه يعني، ما ناخدهاش كده مره واحده من الموسوعه وخلاص يعني. ما انا قلت لك هو في كلام في الحديث عشان كده انا ما راجعته، لكن هو مذكور عندنا استئناسا مع الادله الاخرى، مش العمده يعني في الاستدلال. اي حديث الثلاث لم يحدد ايش؟ ليش حديث المصراة ثلاثه وحديث لا خلابه ثلاثه؟ كيف لم يحدد؟ لا لا لا، حديث صحيح بالتحديد ثلاثه. لا انت بتناقش، لا لا لا بتناقش، ما هتناقش الاستدلالات يعني ايش المصرة؟ المصرة لحاجه زائده. طب ما هذه لحاجه ايضا، ما هو خيار الشرط قلنا استثناء عن الاصل ايضا، ما هو المصرة لحاجه والخلابه ايضا الغبن، وايضا خيار الشرط ما قلنا استثناء عن الاصل، لذلك تقيدنا بما جاء به الشرع في حالات. هو مساله قياس هنا، هيقاس خيار الشرط هنا على حديث المصراة وحديث لا خلاف، فجعلوا ان المده مقصود بها ثلاثه. يظل بس عشان ما نخرج الخلاف يعني يضيع لكن هو فيها طبعا فيها قلنا المذاهب. عبد الحاسب خرج اصلا وابطل خيار الشرط اصلا ما قال به، لكن المذاهب هم اللي اختلفوا معانا، المالكيه والشافعيه، المالكيه والحنابله في مساله المده. والحق انك لابد ما تفتحهاش ايضا يعني، الحنابله فتحوا المساله لدرجه انه قالوا اي مده. طب كيف اصل في البيوع اللزوم؟ ابيع وانا اشترط بقى شهر اثنين ثلاثه ان انا ممكن ارجع، كيف يتم هذا؟ لا يتحقق في استقرار الملك لا في الثمن ولا في المثمن، حتى اللي اخذ المال معرض ان يطلب منه المال ويرد، فهذه ايضا استثناء عن استقرار البيع يعني. يمكن الملكيه نظروا بس لانواع المبيعات وجعلوها عرفا، ودي فيها نظر ان دي تختلف وممكن يحصل فيها التناحر، لكن عندنا ضبط في المساله افضل ان لو جعت مده ثابته وانتهى الامر لك في هذه المده وينتهي. هو الاشكال ان بعض المبيعات ممكن تقول ان ممكن انا احتاج لاكثر من ثلاثه ايام، وده اللي جعل ان لو قيدت كلام الحنابله بمده، لذلك المالكيه قالوا ليس اكثر من شهرين، جعلوا في المجمل ما يزيدش عن شهرين، قالوا في الدور والعقارات شهر، قالوا ان ممكن يحدث انك تسكن في مكان وتكتشف بعد كده ان في مهبط طياره، ان في مشروع موجود جنبك وبيكسره وبيعمله فانت هيحدث فيه كذا، او طلع ان جنبك مجزر او جنبك مش عارف ايه مثلا، او منطقه زلازل اي، فقالوا في الدور ممكن دي. لكن في حاجات اخرى خلال اسبوع ممكن تعلم ايا كان يعني. قال والأزهر، تبوا عشان ندخل فيش في هذه المسألة تحتاج لانتباه بس معي شوية، لأنه بيتكلم الآن. قال والأزهر أنه إن كان الخيار للبائع، طيب إحنا عندنا الآن الخيار إما للاثنين او لواحد من الاثنين، للبائع او للمشتري، او للبائع والمشتري. القضيه اللي هتكلم عنها الان اثناء الخيار، الملك لمن؟ ملك الشيء المباع المبيع، وعندك ثمن وعندك مبيع، وانتبهوا ان الثمن ممكن ما يكونش اموال. يعني انا رحت اشتريت بقره مثلا مبيع، وقلت له انا هعطيك قدام البقره دي 10 دجاجات مثلا، صحيح؟ يبقى في ثمن وفي مثمن. طيب الان في اثناء وقت الخيار، الملك لمن؟ طب ليش السؤال؟ لا لسه انا بقول هو ليش بيقري، لان سنحتاج نعلم الزوائد المنفصله عن هذا الشيء المبيع او عن الثمن. حق لمن اذا حدث البيع واذا حدث الفسخ؟ يعني هاب ان انت الان اشتريت بقره، ماشي، واشتريت البقره دي بخيار الشرط ثلاثه، وجعلت الخيار للبائع فقط. طيب قالوا هنا لو الخيار في البائع يبقى ملك، الملك البقره اثناء الخيار للبائع. طب البقره دي هيطلع منها لبن، وممكن كمان لو اتفقت اليوم وقبضتها بعدها بيوم يحصل ما بين الاتفاق والقبض حمل قبل ما تستلم ايضا، تمام؟ طيب وفي لبن وفي اشياء اخرى. وطبعا لو بتتكلم في مثلا ضأن صوف، ولو بتتكلم في جاريه ممكن توطأ وطأ شبه حتى لو وطأ. طيب الاشكال هنا ان هو يتكلم بقى لو الخيار للبائع يقول ايش؟ طبعا ولو كان الخيار للمشتري فقط وليس للبائع هيكون الملك للمشتري. الملك هنا لما تتكلم عن الزوائد المنفصله، انتبهوا، الزوائد المنفصله في الشيء المبيع هتكون تعود لمن اذا حدث اتمام للبيع واذا حدث فسخ في البيع. فهو بيقول هنا ايش؟ والاظهر انه اذا كان الخيار للبائع فملك المبيع له، وإن كان للمشتري فله، وإن كان لهما فموقوف. يبقى لو كان الخيار للبائع فقط والمشتري أسقط يبقى الملك للبائع. طب لو كان للمشتري فقط يبقى الملك للمشتري. طب لو الخيار لهما يبقى موقوف، مش قادرين نقول مش لأحد الملك. طيب فإن تم البيع بان انه للمشتري هذا الموقوف، انا بس اريد قبل من حين العقد والا فللبائع. طيب خلينا ناخذ الحاله، نقول الان هو رجح الاول الخيار للبائع. طيب خلينا ناخذ حاله الخيار للبائع. البائع الان باع البقره و وجعل الخيار له فقط، والبقره اخرجت لبن واخرجت اشياء اخرى. اذا تم البيع، البائع أمضى على أساس أيام البيع، سيعطي البقرة للمشتري أو البقرة عند المشتري كمان، ويأخذ من المشتري اللبن، ويأخذ من المشتري لو حملت أيضا وولدت بعد 9 أشهر أو بعد كم شهر، يعني أيا كان في وقت حمل، هذا كان في وقت الاتفاق وقبل القبض، تمام؟ وقبل القبض أيضا، ما بين الاتفاق والقبض، يعني بين الاتفاق والقبض، خلينا في الاتفاق والقبض، وحملت لسه ما اقبضوا، لان لما قبضت راحت هناك خلاص ما عاد الوقت اصلا، وده اللي بيحدث غالبا. المهم لو انتهى، لو امضى البائع الخيار، يعني قال امضيت البيع، حقه هذه الاشياء، مع ان المبيع سيروح لمن؟ للمشتري، البقره هتروح، لكن اللبن والحمله يرجع للبائع. ليش؟ انتبهوا ليه؟ لان الملك له أثناء الخيار. طيب وانتبهوا، لأن عند انتهاء خيار الشرط يصبح المبيع ملكا للمشتري من هذا الوقت ليس من قبله، فما كان قبله للبايع. يعني يبدأ العقد من إيش؟ من انتهاء خيار الشرط، من الإمضاء. هذا الحال، مش نقول إن حال المبيع من وقت الاتفاق، لا، وده اللي جعل المشتري لا يأخذه، جعل المشتري لا يأخذه، والبائع هو اللي بيأخذه. لكن كما أن الملك له فالنفقة عليه، كما أن الملك له فالنفقة عليه، تمام؟ وكما أن المبيع ملك له فالثمن ملك للمشتري. بمعنى الثمن قد يكون دجاجة، 10 دجاجات قلت، والدجاج يبيض. فالدجاج الآن اللي عند البائع اللي هو واخده ثمن موجود عنده باض، هو الخيار له صحيح؟ إن أمضى فالدجاج فالبيض للمشتري، وإن لم يمضي انفسخ هيأخذ البقرة بلبنها ويرجع البيض والدجاج للمشتري، والعكس بالعكس. تعال ناخد بقى مشتري للخيار، مشتري اشترى البقرة في الحالة دي الله خير للبائع. ناخد العكس ده للبائع، ركزوا معايا الله يكرمكم، مش هعرف اعيد تاني يعني، هتعيدوا قعدتوا بقى معايا تاني انتوا حرين. انا بحاول النهارده اخدها كده استباحه زي ما بيقولوا يعني، يعني بالراحه كده فايه. ناخد الخيار للمشتري، المشتري اشترى البقره تمام، والخيار له، اذا البائع ليس له، يبقى هي في ملك من؟ المشتري تمام. يبقى البقره طلعت لبن ولدت حملت، هي صوف ما فيهاش صوف، لكن الضأن فيه صوف، في اي حاجه تاني، كل هذا في ملك المشتري. اذا امضى المشتري البيع في الخيار وافقت، سياخذ البقره وما لها في زواج المنفصل، والراجل الصاحب البائع ياخذ الثمن المبيع، مفيش اي مشكله فيه. طب اذا المشتري قال له لا اريد، فسخ، هياخذ اللبن وياخذ الايش ويرجع البقره، لان الملك له اثناء الخيار والنفق عليه ايضا، والبايع هيرجع له فقط ايش البقره ايضا، ويرجع الثمن ايا كان الثمن ايش له الحمل اللي تم في فتره ملكه، الحمل تم في ملكه ليس في ملك البائع. طب انا لسه اهي كان خيار المشتري الثمن، ما فيش فيها مشكلة، لأن الثمن عند من؟ لو أمضى المشتري الثمن وما له عند البائع، خلاص هيأخذ البيض والتكلفة، هيأخذ ثمنه يعني كله، يرجع الثمن له مرة أخرى بما فيه. طيب إن كان الاثنين الخيار الثاني كما قال موقوفا ليس الملك لأحد، فقالوا إذا تم البيع يعتبر للمشتري، أصبح قالوا بيانا كأنه للمشتري من حين العقد، يبقى المشتري هنا لو الاثنين اشترطوا لنا الخيار وتم البيع، يبقى كل ما حدث من العقد يأخذ المشتري خلاص، ما هو لا ما حدش عليه حاجة هنا، موقوف ما هو خلاص، كل واحد ده معاه الثمن ومعاه المثمن، كل واحد عنده الشيء اللي اخذه، انا عندي المثمن وده عندي الثمن، كل واحد عنده، هو البايع مش هيصرف على البقره اللي عند المشتري، خلاص المشتري، لكن اذا امضى المشتري له كل ما كان لهذه البقره من اول العقد ملك له، اللبن والحمل وكل شيء هيكون ملك له، يعتبر كانه ملك له، وله وللبايع كل ما كان الثمن، الفراخ والبيض وكله له ايضا، لان ده الثمن، هو تملك الثمن وما زاد منفصلا، والثاني تملك المثمن وما زاد منفصلا، من متى؟ بس من حين العقد، كل ما زاد من حين العقد مش من القبض، من حين العقد يكون له. قال والا فللبائع، يعني لو حدث الفسخ يبقى ايش؟ المبيع وما فيه للبائع، مش زي الحاله الاولى المبيع للبقره وحاجتها هترجع للبائع، والمشتري ثمنه وما له من زوائد يرجع للمشتري، ليه؟ لان الخيار كان لهما، فالملكيه مش لاحد، فهمتم؟ طيب واضحه؟ وعلى النت واضح في النت المجموعه؟ لو تهت بس بحها تاني يعني، مش مش مش صعب مش صعبه يعني، بس هي ما ماشي لا اشكال ما يعني. ايوه ما احنا خلاص قلنا له الملك فعليه النفقه يعني عموما مساله هذه هي. وطبعا بيدخل فيها مساله، بس انا مش عايز ادخلكم فيها قوي، لان لو هي جاريه، ولو مثلا اشترى جاريه والخيار للبائع فقط ماشي، ووطأ المشتري، المشتري اللي وطأ، الخيار للبائع والمشتري وطأ ايش؟ فيها سبع احكام. اولا وقع في الحرمة انه تعدى، ثانيا ليس عليه حد لان ده شبهة هو ظن، ثالثا لو الجارية دي قالوا ولدت، الولد هذا يكون حرا ونسيبا لانه جاء من المشتري، حرا ونسيبا ينسب ينسب لامه، حرا ونسيبا، وامه ليست ام ولد، حتى لو رجعت للبائع ليست ام ولد، ولو اشترى المشتري اللي هو وطأها ليست تكون ام ولد له. الخمس احكام، وعليه مهر الجارية للبائع، مهرها لانه وطأ، وعليه ثمن الولد لان هذا الولد سيكون حرا، فضيع عليه الولد لما يكون عبدا يبيعه، فاصبح عليه ثمن الولد ايضا. دي سبع احكام في هذه الحاله لو وطئ المشتري. مش عايز بقى ادخلكم لو وطئ البايع ونقلب المساله، عشان حاسس ان هي هتبوظ منكم، فهي يعني خلينا كده في المس... يعني هي مثال فقط، لان هي مش هتحقق الان، يعني مفيش جواري مفيش شيء. لو هو بس مشتري لا يا ابو انس، هو المشتري وطأ والخيار للبائع، انا قلت الخيار للبائع مش الخيار للمشتري، البائع باع الجاريه والخيار له مش للمشتري، والمشتري وطأ في خيار البائع. اللي انت بتقوله هتقلبها، لو كان المشتري اشترى كما ياتي معنا الان، ووطئ، فوطئ كانه انفاق. وايضا فيها سبع احكام، لانه الخيار لو كان للمشتري فقط لا اشكال، لكن لو كانت فتحتها لي، لو كان الخيار للمشتري خلاص وطئ في ملكه، لكن في احكام، لكن لو كان الخيار لهما ووطئ المشتري فلها سبع احكام ايضا. فهمت؟ طيب خليها يعني ناخدنا الحاله هذه تكفي، يعني لان هي مش متحصلش ليها. قال ويحصل، خلاص انتهينا كده من لو الخيار لاحدهما للبايع او للمشتري او للاثنين. قال ويحصل الفسخ والاجاره بلفظ يدل عليهما الاجازه، انا مش صح الاجازه، ويحصل الفسخ والاجازه بلفظ يدل عليهما، كفسخت البيع رفعته، استرجعت المبيع، وفي الاجازه اجزته وامضيته. وهذه طبعا هنا بيتكلم عن إما يكون الفسخ والإجازة قوليا أو فعليا. هو هنا يتكلم الأول بالقولي، إن الفسخ فسخت البيع، يقول يصرح بالفسخ، يقول فسخت، رفعته، استرجعت المبيع، كل هذه ألفاظ بعد ثلاث أيام خلاص، أو خلال الثلاث أيام. وأيضا يعني أنت ذكرت إن ممكن لما أقولها في شروط الخيار ثلاثا، ممكن المشتري يشترط يوما والبائع يريد ثلاثة، يعني يقول المشتري أنا أريد خيار الشرط يوم، لي يوم، والبائع يقول أنا أريد ثلاثة، يجوز أن يعني أقل من الثلاثة جائز، يعني ممكن يختلف، يقول البائع أنا أريد اثنين خيار شرط، والمشتري يقول أريد ثلاثة أو أريد واحد، هذا لا إشكال فيه. وطبعا بمناسبه هذه المساله ايضا تذكرت من الادله عندنا معقوليه في اثبات الثلاثه ايام دي ليك ابو انس، قالوا لما جاء الشرع بالثلاثه حد ثلاثه، قالوا اما ياتي حدا اما يراد به لا يراد به الزياده او لا يراد به النقصان، يعني لم حد الشرع بعدد، فمراد اما انه يقبل الزياده او لا يقبل او يقبل النقصان، فقالوا ان حد بالثلاثه يبقى اذا لا يمكن ان يقبل الزياده، ما كان حد بثلاثه فاذا يقبل النقصان، فلما يقبل النقصان يبقى لا يمكن نزيد عن الثلاثه، هذا عقلي، وهذه في الاعداد لما تاتيك اصاله. فلذلك هم قالوا هنا ان لك في الخيار ممكن يكون واحد او ثلاثه، فهنا لما قلنا هنا بقى جاء الخيار، فممكن أثناء الخيار الشرط أو في نهاية المدة فيقول أمضيت، أو أثناء المدة يقول أمضيت، والثاني يقول لا فسخت أو رجعت أو غير ذلك. هذا بالقانون. أو رددت الثمن. صحيح. نسيت الرقم اللي انت بتقولي اعمله النهارده. برجع له ان شاء الله. فبتصفي. احسن. سيرجع فيه بس. فقلنا ايه؟ يجوز ان هو يتفق على يوم او اثنين او ثلاثه. طيب هنا هذا الفسخ والازازه فعلا. وقد تكون قولا. قولا اسف. فعلا بقى اللي ذكرها الان. قال ووطء البائع واعتاقه فسخ. لان اشترى جاريه. ما بيفصل. لحظة بس نرجع على الفيس ونكمل. احنا معنا يمين. في حالة المشتري الذي هو له الخيار. لحظة في سؤال على الفيس بس انا سامحينا ما حدش ما باخدش بالي انا من اسئلة الفيس. في حالة المشتري الذي له الخيار وارجع البقرة مثلا ثم اصبحت حامل وهي عنده. أنا قلت إن الحمل وما أخرجه من لبن ملك المشتري، نعم. إزاي؟ أنت ما فهمتيش اللي أقصده. قلنا الخيار للمشتري. ووقت الخيار، ما هو ده اللي قاله المؤلف. قال وقت الخيار الملك فيه لصاحب الخيار. فلو كان الخيار للمشتري فقط أصبح الملك له. البايع أسقط خياره، باع. فأصبحت المبيع للمشتري. والمشتري هو اللي له الخيار فقط يرجع او لا يرجع، فاصبح في ملكه. فهو ما دام في ملكه فما نشا في ملكه فهو له. والنفق عليه طبعا. فلذلك قلنا لو جاء الحمل بعد ان قبض وهي عنده فهي في ملكه. ان هو فسخ سيظل هذا له هو واللبن. ان امضى فهي له. انها في ملكه اصلا. هذا معنى ان الاصل لو لا يملك البقره اصلا، لا ملك البقره مين الذي لم يملك؟ ما هو اشترى واتفق، لكن جعل زمن الخيار. لا انت معانا من اول الدرس، هو هذا مقصد. ما دام تم البيع فهو ملك المبيع والثاني ملك الثمن، لكن جعلنا خيار الشرط لامكانيه الرجوع، واثناء الخيار الملك على حسب صاحب الخيار، إلا أن يكون الخيار لهما معا فأصبح الآن ليس له ملك كما بينا في التفصيل. أنا ما أعرفش بقى أنت سمعت الإجابة من قبل، بس أنا شفت السؤال الآن إذا كنت معنا. هل واضح لك أم راجعين؟ عموما لم يقبضه، حتى لو لم يقبضه في ملكه. حتى لو لم يقبضه في ملكه، في ملكه. أيضا طيب قال هنا هذا بالقول. أحسن الله إليك. قال ووطء البائع وإعتاقه فسخ. الآن البائع باع الجارية والجارية لسه عنده أو حتى أيا كان، وبعد أن باع وله الخيار وطئ الجارية، فوطئه لها إشعار بفسخ البيع، إنه ما يريد أن يبيع. ذلك وقال وطء البائع عتقي، قال أنت أعتقتك. فهذا الإعتاق هذا فعل إشعار واضح أو قرينة، نقول فعل يدل على أنه لا يريد إمضاء هذا البيع، فيعتبر هذا فسخ للبيع أصالة. طيب قلنا ايا كان، هو لو الخيار لهما سيبك خلاص من الخيار للبائع، انتهت المساله. الكلام كله في الخيار لهما. الخيار لهما الان، وهو الان يعني كل واحد له يعني ان يمضي او يفسخ. البائع الاصل ان هي كانت جاريته ويس، فراح لو وطأ يبقى دل ذلك انه يريد ايش؟ يريد الفسخ. خلاص بين الفعل يريد او اعتقها. قال هذا دل على انه خلاص انه يريد أريد الفسخ أيضا. وطبعا هذه فيها أقوال عندنا، لكن هو أتى بالراجح عندنا فيها مقدمات الوطأ. طيب أقال القبلة وغيرها وذاك ليست فسخا على الأصح. الروضة قال ليست فسخا، وفي شرح المهذب رجع قال فسخ الشيخ أصالة، قال إنها لا تباح إلا بالملك. فهي يعني في الروضة قال ذلك، وفي شرح المهذب قال تعد كأنها فسخا لأن القبلة لا تباح له إلا بالملك، فجعلها في الشرح المهذب إنها من باب الفسخ أصالة. قال وكذا بيعه وإجارته وإجازته، إجارته ما هي مش مذكورة في المتن المعتمدة، المقدمات مش مذكورة، لكن في الروضة قلت لك قال على الأصح يعني ليست فسخا، على الفتوى ليست فسخا، على الفتوى في روضة الطالبين ليست فسخا على الأصح، مع إنه بس في شرح المهذب هو ذكرها من باب الفسخ لأن قال لا تكون في الملك. فأنت بتسأل على المعتمد في الفتوى في روضة الطالبين بيقولوا إن هي فسخ. أقر دليل أو يعني لا تحل إلا بالملك. لا هي ليست فسخ. جزاك الله خير أحسن. هي ليست فسخ عندنا. ستكون ليست فسخ. على أصح يعني ليست فسخ. أصلا. هو ممكن هو يمكن انا كمان هو قال في الشرح المهذب الاشبه عند الرفعه انها ليست فسخ وسكت، فهو ما هل تغير ام لم تغير ممكن تحتاج لبحث شويه فيها اصلا، لكن في الروضه قال ليست فسخ، ولعل هي يعني ليست ممكن لا تكون فسخ. قال وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح. لو مثلا باع فرس ولا باع شيء وبعدين لسه في زمن الخيار راح واخده باعه لواحد ثاني، أو خد السيارة اللي باعها أجرها، أو عنده عبد باعه وراح مزوجه، فكل هذا الظاهر من هذا الفعل بأنه فسخ، أنه ما يريد نظام البيع في الأصح، كأنه ظهر قال دلالة على ظهور الندم. وبعد قول ثاني عندنا قالوا لا يستصحب الأصل بقاء العقد، فيستصحب إلا أن نجد فسخا صريحا. لا بس لو تزوجه هيتبع به إيه؟ تزوجه خلاص. ما هو خيار ثلاث أيام، هو يأجر إيش اصلا؟ لا هو تأجيره لا فيها اشكال اصلا، ان هو لو استخدمها وتلفت وهو باعها على هذا الحال. لا انت دخلت لنا قصه ثانيه، مش هو مالوش انه يفعل ذلك. هم اللي داك تكلموا قالوا الركوب والاستخدام، لو ركبها لكن يؤجرها ممكن يركبها كشيء ويستخدمها، قالوا لا يتضمنان الفسخ، يعني لو ركب السياره هو اللي يركبها في خيار الشرط لا يكون فسخ، لكن لو اجرها دي معاملة أخرى. ما هو الإيجار زي البيع، الإيجار فرع من البيع، فهذا يعتبر فسخ لأن هي خلاص هو باع، هو له خيار شرط بس يمضي أبناه، فإذا فعل ذلك كأنه فسخ من حق المشتري، يقول أنت كده فسخت وأريد مالي مثلا، إذا كان لا يقبل لأنه أصلا إيجاراته لها أصلا استخدام واستنفاع منها، هو أصلا يعني ملك المفترض خيار الشرط. نقول هذا يعد فسخا، طبعا يعد فسخا. بعت السيارة أنا معك خير شرط ثلاث أيام، جيت لقيتك أنت بأجرها، لما أنت خلاص كده كأنك أردت الفسخ، كأنك هذا اللي يظهر من أراد الفسخ. طبعا احنا قلنا لو وطأ يبقى فسخ. بالعرف ماهية الحاجة التجارية، سيارة، حسب العرف. لا ما احنا قلنا الاستخدام غير الإيجار، ما انا قلت لو وجدت السياره باعها ومعاه 3 ايام والراجل لسه بيركبها يعني ايه ويستخدم، قالوا الركوب والاستخدام لا يدخل في يتضمنان فسخ على الاصح عندما، يعني ركوب الشيء او استخدامه، عنده فرس وباعه ومعاه خيار الشرط، قاعد ركب الفرس الصبح راح ويستخدمه، ركوب الاستخدام خيار الشرط لا يعد فسخ، لكن لو عملت معامله بعته اجرته وطأت هذا خلاص تمثل فين في ايه مش عارف. مسألة مشكلة. انا شايف بس الحاجه ماهيه الحاجه يعني، بس الثلاجه انا بقى لها 50 سنين طب مش ثلاجة مهيه انت بعت يعني، طب ايه علاقة، طب ثلاجة وبعدين ايه، ايه ماهية المسألة؟ العنف اللي انا ببيعها لك على اساس لسه كارديو. طيب بعد كده اروح بقى العنف اللي انت بتستخدمه ورشات الثلاجه وحط فيها اكل وبتاع اما خلاص، ما انت كده لو جديدة يبقى انت دي مش ثلاجة مستعملة، دي عربية جديدة انت شلتها بتحط فيها اكل، يبقى انت خدتها لنفسك. ما خلاص كده. بس يعني لا العنف بس ده مش استخدام، هو جاب حاجة جديدة مقفولة يعني، ده ايه يعني، انت كنت بعتها له، لكن لو هي ثلاجتك مستعملة وبقى 3 ايام حطيت لسه فيها الميه والحاجه، ما يجي ياخدها تشيلها، هذا فسخا ليس بفسخ، ده استخدام عادي، لكن ده مش استخدام، ده انت تعديت على الشيء الجديد فتحته وتعاملت معه. خلينا نبص كده. طبعا استخدمت شيء مش حقك الان. قال والاصح ان هذه التصرفات اللي هو الوطء مثلا او غيره من المشتري اجازه، العكس بقى يعني، لو المشتري اللي عنده الجاريه ووطأ يبقى اجاز، خلاص اجاز. لان الوطء البائع اختيار للمبيع، وطء المشتري اختيار للمبيع، وطأ يبقى خلاص كده اجاز المساله ايضا. لو له، ما طبعا ما احنا خلاص بقى لو اتكلمنا في له وله لوحده مفيش فيها اشكال اصاله، هذا بقى هو مبين ايضا. هو اصلا الوطء في الحق في ال... يعني وطء المشتري والخيار لهما حرام، احنا قلنا وقلنا فيها 7 احكام، حتى لو لهما، ما هو عنده لهما او الخيار للبائع، والعكس خيار المشتري او لهما، فلهما ليس للاثنين الوطء، لكن كل واحد فيه احكام في المساله اصاله، اللي هي ال7 احكام اللي تكلمنا فيها. لو للبائع يبقى فسخ يعني الوطء الاثنين الفعل حرام خلاص، هيبقى للبائع فسخ. بس في مشكله عند المشتري، المشتري لو وطأ اجاز هو، لكن قد يكون البائع يريد ان يفسخ لان لهما، بخلاف البائع لو وطأ البائع يبقى فسخ لان الاصل له، هيبقى في هيبقى فيها طبعا تعويضات في المساله. في مين؟ لا المشتري لو وطأ بلهما هيبقى في تعدي من المشتري. لا انا قلتش على البائع، انا قلت على المشتري، انا قلت المشتري اذا وطأ عليه تعدي، لان لكن البائع لو وطأ هيكون فسخ، فسخ له رجع، لكن المشتري اجاز هو، لكن البائع ممكن يفسخ. نعم. حتى لو لهما البائع، لو لهما والبائع وطأ فسخ، المشتري لو وطأ عليه حرمة الوطأ، واصلا البائع فسخ لكن عليه حرام حرمتي في الوطأ، هو لان الملك ليس له، هو فسخ خلاص، وهنبتدي نتعامل ان هي فسخ البيع، لكن هو حرام وطأ، وطأ حرام للاثنين، في لهما اي واحد فيهم وطأ وقع في محرم، لان الثاني له حق فتعدى على حقه، بس الفارق ان وطأ البائع فسخ خلاص. انا سؤال ان هو كان هو فدي قلناها خلاص، هذه ليس فيها اشكال. ولو للمشتري هو كده اجاز مثلا، هذه خلاص قلناها من الاول، الكلام كله في لهما، في لهما اللي احنا بنتكلم عنها اصاله ديت. ف قال وان العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا اجازه للمشتري، يعني انت الان بعت السياره وفي خيار الشرط رحت عارضها للبيع، لقيت اعلان نازل تاني وانت المشتري، لا البائع بيعلن او لسه حاطط لها ورقه للبيع، هذا عرض فهمت، او وكل غيره في بيعها، ما زال هذا قالوا ليس فسخا، يعني لسه ليس، ما هو قال ليس فسخا من البائع ولا اجازه من المشتري، يعني حتى المشتري اشترى السياره وهو في زمن الخيار حط عليها اعلان عايز يبيعها، هو لسه له خيار الشرط، فنقول هذا اجازه، نقول له ليس، قال ليس اجازه، ان العرض على البيع والتوكيل فيما ليس فيه ليس فسخا من البائع ولا اجازه. ليش؟ قالوا لا تقتضي ازاله الملك، اللي بيتعمل ده ما الملك ما زالش لسه، وليست عقود لازمه، مفيش عقد لازم تم، ده انت بتعرض فقط فليس فيه شيء. نعم، وهذه هذا الراجح، لان عندنا قول ثاني قالوا لا يعد فسخا قياسا على الرجوع من الوصيه، قلوا كده الوصيه ما جاتش اصلا، كانه رجع يعني، قصوها على الرجوع عن الوصيه، فكانه لما عرض للبيع كأنه رجع. طيب الوصية فيها رجوع تكون، لكن الراجع عموما عندنا بأنها أن هذا لا يعد لفسخا لا من البايع ولا إجازة من المشتري. إيش؟ لا التمن ملوش علاقة بالمسألة عندنا. ما هو ممكن يقبل السيارة ولا يخرج قبض. لا قبض تمن العظمية الأول. يعني بعت السيارة قبض. ده بعت السيارة وأنا اشتريت السيارة ودفعت التمن وانزل سوق أبو سلام ده. ايوه في خيار شرط. ما هو خيار شرط للبايع ممكن ما زال معروضه عادي، فالتاني ممكن يحصل ايش؟ يوم رادد له والفلوس في ثلاث ايام ويروح يبيعها. احنا كلامنا كله عرضها يعد فسخا ليس بفسخ. طب توكيل الغير انه يبيعها خدها ليس فسخ ولا من المشتري اجازه. ممكن المشتري يكون شاري بخيار الشر، مش احنا بنخرج للناس اللي شارين على النت بنقول لهم بدل ما تبيعوا ما لا تملكوا روحوا للمصانع وللشركات وخدوا البضاعه بخيار الشر ويروح يعرضها. نفسها هي بالظبط، شوف اهي جات لك. يعني ايه؟ ان تعرضها على المواقع تبيعها وانت واخدها بخيار الشر وهتبيعها اغلى كمان. ان قبل فانت خلاص مضيت، ان لم يقبل ممكن تراجع. فهذا يبين لك ايش؟ ان العرض على البيع عندنا ليس فاسخا. يبقى انت بس دي فيها اشكال. لا انا مش بخرج ولا حاجه، دي مشكله. استنى ليه؟ لو خيار شرط للاثنين اذا على المعامله وتعدى على حق الشركه الاولانيه ايش؟ لو خيار الشرط يكون لهما وهو باع ونسي حق الشركه اصلا اللي احنا حق الافانتا. لا انت دققوا فيها لان هي فيها محتاجه تدقيق بقى نظر، بس مش النهارده. لان لو قلنا بان العرض على البيع والتوكيل ليس فسخا من البائع ولا اجازه من المشتري يبقى لسه البيع ما تمش بالكليه. فهمت؟ لسه البيع ما تمش بالكليه. لازم الشركه يبقى اسمه لائق. خلاص اشتريت منكم ومش هرجع حاجه. احسنت. وبعدين اروح بايع. عشان يبقى ممتاز. لازم بقى تشتغل. طب خليك انا يعني انت لو بعت على طول قبل ان تفصل معاه انت كده بعت. مش ده مجرد اجازه مني ان انا قبلت. هي القصه الان انك لو قلنا بان العرض ليس اجازه يبقى انت لسه البيع ما تمش الملكيه عليك لك. هي بس ممكن المناوشه هنا، هل ممكن ابيعه وانا لسه كامل ملكيه ولا ممكن ابيعه ولسه خير الشرط شغال يعني ولا لا؟ لكن هو يقصد هنا يقول لك ايش؟ انك انتم خلاص تسقط. انا اشتريت خلاص، لو عرضت ووجدت قبول فهتنهي الاول مع البايع وتروح تبيع للمشتري الثاني. ودي تصح. المهم ان احنا نريد العرض نفسه لا اشكال فيه، يعني لا يعد انك انت قد اشتريت ممكن ترجع فيه. ودي جاي تبيح لك انك تعرض الشيء. ف واضح. طيب قلت لك مجرد بيعي انا اجازه البيع الاول الا استو عشق. والسؤال الاخير ده ايه؟ السؤال الاخير هذه التصرفات من المشتري اجازه ليست اجازه. بيقول وان العرض على البيع والتوكيل فيه. طيب اي خلاص احنا ما ايش سؤالك؟ التصرفات دي اللي هي الايجاره والبيع والكلام. اجازه. طيب انا دلوقتي اشتريت موبايل من شركه ورحت عرضت على حد وبيع، مش دي اجازه مني ان انا قبلت امضيت البيع الاول؟ شكلها مش هي دي الحاجه. لما يكون انا خيارها شرط ليا انا بس انا مش يقصد انك بيعه واجارته وتزويجه والاصح ان هذه التصرفات من المشتري اجازه. طيب البيع اجازه خلاص، ايه المشكله؟ المشكله ان انا بمجرد ما بعته البيع ده اتمام صح اجازه وفتح والبيع الثاني. تقصد ان هو لو باعه المشتري يعتبر اجازه في البيع الاول انتهى. خلاص صحيح. ايوه هي الحته اللي انا ماشي بالشركه ولا انا بس ليا غير الشرط؟ بس ما هي الشركه غالبا ما بتبقاش ليها غير الشرط بالظبط كده. خلاص وانا بيعمل. وانت اللي بتطلبه هو بيوافق عليه بس. انت تطلبه وهو يوافق عليه فقط. ما خليش الشركه ليها خيار، خلي اطلع من دي. اه طبعا هي غالبا ما بقاش لها خيار في المسائل اللي مثل هذه الا لو، لكن في بعض البيوع ممكن يطلب منك البائع خيار الشرط. لا ليس بلازم. لانك انت مجرد بايعك، ما الخيار ليك، ما دام الخيار ليك خلاص هما ما لهمش الرجوع الا لو كان الخيار لهم. عشان كده هو بيقول لك انك تشترط ليك الخيار فقط، فبالتالي انت اذا بعت يبقى قضيت البيع، فلا اشكال عندك خلاص كده، ما فيش فيها اشكال اصلا. طيب احنا طبعا اليوم تسخين ماشي، لكن انتبهوا بقى، خيار النقيصه هياخد ساعتين مننا على الاقل ان شاء الله، يعني احيانا لان هو فصل على بعضه ولابد يؤخذ ان شاء الله. فلازم ما اعرفش الاسبوع القادم هيبقى العشاء هنعمل ايه؟ العشاء هينفع بعد العشاء؟ طيب المغرب 8، المغرب هيكون 7:30، هنصلي المغرب ونطلع، يبقى نبتدي 8 ان شاء الله ونقف في العشاء، يبقى 8 بس مش 8 وربع، 8 ان شاء الله. يعني انا هحرص اصلي المغرب 8 عشان نلحق ناخد قدر، لو عايزين تصلوا العشاء راحه وترجعوا. طيب ما هي كده ماشي، لا مش البيت، خلاص بعد المغرب مباشره ان شاء الله نصلي ونبدا عشان ناخد بس بقدر اللي ما نسهركوش، ونعرف ناخد ان كمان خيار النقيصه هياخد وقت معنا شويه. الاحد هيبقى الساعه 6 اه العقيده، احتمال نبتدي المنهج الاسبوع ده او الازياء دي تمام. اصل الكتب بسيطه تسخين اه هناك بالحد في منهج البيضاوي بعد اه 6 ان شاء الله. هو غدا بس انا معتذر عن درس غدا، خلينا نبتدي بلوغ المرام استاذه لو سمحتي زين، يعني اعتذار عن بلوغ المرام غدا، بس هنبدا الاسبوع القادم ان شاء الله. اه معلش ابلغه بس اه الاسبوع القادم نبدا ان شاء الله. معلش اعتذر له شيخ اسمه، ما هو عشان في درسين وبعدين النساء طلبوا يبقى يحضروا، فانا مش عارف وانا خيرتهم. اصل دلوقتي لو ما عملناهوش 6 المغرب هيبقى 7:30، لو رحلت ل7 هيخش عليك المغرب في النص والعشاء في النص. انا ما عنديش مال خلاص خير الله خير امين. ايش الابو انس بيسلم عليكم جميعا، الله يسلمك ويسلمهم يا رب. جزاك الله خير ابو انس، تقبل الله طاعتك، وحشنا كثير والله. طب في اسئله عندكم؟ انا هتباحث مع الاخوه هنا بس عشان نقفل، عشان هم بيتراحشوا في المواعيد، لكن لو عندكم اي استفسارات او اي شيء غدا بس ان شاء الله، يعني الدرس مؤجل والخميس كمان احد باذن الله. سبحانك الله بحمدك، اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خير مسلمه.